لولا المواقف لولا المواقف ما عرفنا الرياجيل بالهرج كل يعجبك في مراده وان كان ما في الكشف عنده حلا حيل الا شظ من القايمه لا تعده لولا المواقف ما عرفنا الرياجيل بالهرج كل يعجبك في مراده وان كان ما في الكشف عنده حلا حيل الا شظ من القايمه لا تعده لولا المواقف ما عرفنا الرياجيل بالهرج كل يعجبك في مراده وان كان ما في الكشف عنده حلا حيل الا شظ من القايمه لا تعد حظك يا راعي ترموش المظاليل محرام وسوى قوجليس ومكاده كل العلوم جيبها بالتفاصيل وليا بغيتي شي هاته وده لولا المواقف ما عرفنا الرياجيل بالهرج كل يعجبك في مراده وان كان ما في الكشف عنده حلا حيل الا شظ من القايمه لا تعده ومن غير هذي ما ذكر له محاصيل إلا دفى المرقاد وكبر المخدة ما هو حزام في الليال المقابيل من حيث وجه جعل ما الله يرده لولا المواقف ما عرفنا الرياجيل بالهرج كل يعجبك في مراده وان كان ما في الكشف عنده حلا حيل الا شظ من القايمه لا تعده ودك بمطنوخ من قصر رياجيل ولا ابن عم لازمك ما يسده ودك بمطنوخ من قصر رياجيل ولا ابن عم لازمك ما يسده ولا ابن عم لازمك ما يسده ولا ابن عم لازمك ما يسده.